مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. هذا اللقاء مستمعي الكرام كما تعودتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعم. سماحة الشيخ، في حلقة سبقت هذه الحلقة تفضلتم وبينتم الكثير والكثير من أحكام الحج، وأذكر أنكم تفضلتم بذكر الصفة الصحيحة لمن أراد أن يحج متأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأمور يستأذنكم البرنامج في طرحها وهي متعلقة بالحج، وهي مقتبسة مما يفعله الناس ومما هو مشكل عليهم في بعض الأحيان، وذلك معروف من خلال الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج. فمثلا يسأل كثير من الناس عن أولئك الذين هم من أهل جدة مثلا ولا يحرمون إلا من داخل عرفة، ما الحكم في مثل هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على مريد الحج والعمرة إذا كان داخل المواقيت أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة أهل مكة. فالذين في جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزمهم إحرام من نفس جدة لأنهم دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم أو الشرايع أو الجيمة أو غيرها مما هو خارج الحرم إذا أراد الإحرام يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالا ثم يحرم من عرفات، لا، الواجب أن يحرم من مكانه. والذين ذهبوا من جدة ناوي الحج ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم، لأنهم يعني تركوا الإحرام من ميقاتهم وهو جدة، فيكون عليهم دم لكونهم فرطوا في الميقات. والقاعدة الشرعية أن كل من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، هكذا قال جمهور أهل العلم، ونص عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال من ترك نسكا أو نسيه فليونق دما. أما من كان في مكة فهذا يحرم مكانه من بيته أو من داخل مكة من أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. إذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإن أحرم يوم التاسع فلا بأس من مكة من منزله أو من خيمة إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة بعدما تحللوا من عمرتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، من حج مع الناس وفعل كما يفعلون دون معرفة بالأركان والواجبات والسنن، فما الحكم في هذا الحج؟ حجه صحيح ما فعل ما يفعله المسلمون من وقوف بعرفات والذهاب إلى مزدلفة المبيت فيها والطواف والسعي وبقية الأعمال من رمي الجمار، فالحمد لله حجه صحيح. المقصود ماذا فعل أعمال الحج وإن كان ما عنده علم، إنما قلد الناس ما يفعلون وفعل كفعلهم في أعمال الحج فإنه يكون حجه صحيحا مجزئا له، لكن ليس مثل من حج عن فقه وعن علم، ذاك أفضل. والمطلوب من الحاج أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يكون على بين على بصيرة، وهنا بحمد الله مناسك الآن موجودة فيها بيان أعمال الحج، ولنا منسك مستوفي غالب أعمال الحج سميناه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، فهو منسك مفيد وغيرها مناسك أخرى. المقصود أن طالب العلم ومسلم الذي يريد الحج يستطيع أن يحصل منسك من مناسك أهل العلم يفيدها في مسائل الحج. وهكذا سؤال أهل العلم قبل أن يتوجه إلى مكة عما قد يخفى عليه، وهكذا سؤال المدرسين في مكة الحرم مثل الحرام عما أشكال عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تختلف المذاهب في تعداد الأركان والواجبات والسنن، بماذا ينصح سماحة الشيخ إخواننا المسلمين حول هذا الموضوع؟ أنصح كل مسلم أن يستفتي أهل العلم، يتفقه في الدين وهو في بلده، ويطلب منسكا من المناسك التي تعتمد أدلة الشرع حتى يتفقه فيها. وأنصح كل مسلم بأن يستفيد مما كتبنا في هذا التحقيق والإظهار، لأنه منسك مفيد تحرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدنا في تطبيق ما قاله وفعله عليه الصلاة والسلام. فأنصح كل مسلم أن يكون له نسخة من هذا الكتاب، وهو مطلوب بحمد الله كثيرا، يوزع من جهة التوعية في الحج، ويوزع في المواقيت، ويوزع في السفارات. فأنا أنصح من تيسر له نسخة منه أن يستفيد منه، لأن فيه فائدة مختصرة واضحة. نسأل الله يفعله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، يلاحظ أن بعض الحجاج الذين يعجزون عن الطواف أو السعي ويطاف بهم وهم محمودين، يلاحظ أن بعضهم يغلب عليه النوم، ما حكم السعي والطواف والحالة هذه؟ الواجب عليه أن ينتبه ويعتني. نعم. في طواف وسعيه. نعم. والنعاس لا يضر، النعاس لا يضر، لكن الواجب عليه أن يعتني بهذا، ولا سيما الطواف، لأن النوم الثقيل يبطل في الأذون، والطواف من شرطه الطهارة. أما النعاس فلا يضر، خفق عن الرأس ويرعش ولا يستحكم النوم، لا يضر الطواف ولا يضر سعيه. وينبغي له يلاحظ هذا عند الطواف، سواء كان في عربانه او في على رؤوس الرجال، يعتني بهذا حتى لا ينام نوما ينقض وضوءه في طوافه. اما السعي فلا يشترط لها الطهاره، لو نام ما يضر سعيه، النوم ما يضر السعي، لان السعي ليس له شرط الطهاره، بل مستحبه الطهاره فيه، مستحب فقط. فلو نام في سعيه وكمل به السعي سبعه الاشواط اجزات الحمد لله. والحضور والادراك لا يشترط للسعي سماحه الشيخ؟ لا، لو غاب عن هواجيس او نوم ما يضر الشعر، لا يضر الشعر، لكن الطواف يخشى منه نقض الوضوء. نعم. اذا والحاله هذه لا يخشى الا نقض الوضوء. نعم. الوعي والادراك مثل هذا ما يضر النوم، ما يزيل حكم السعي ولا حكم الطواف. ما شاء الله. النعاس يعني. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. مثل ما انه ما يضر الصيام، لو نام في الصيام صومه صحيح. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. من سقط عليه شيء من الجمرات وهو يرمي الجمرات سماحة الشيخ، كثير ما يحدث هذا نتيجة للزحام التي تتكرر في هذه المناسبة، يأخذ من الأرض تحته ومن أصحاب اللي معه زيادة. نعم. ويرمي يكمل. يكمل أو من الأرض تحته. نعم. كان الحمد لله. جزاكم الله خيرا. فيما إذا افتقد بعض الحصوات واعتقد أنه لم يرمي بها كاملة وقد ابتعد عن الجمرات، فما الحكم؟ إذا احتاط يرمي ولو من بعيد، ولو من بعيد إذا ظن أنها تصل، وإلا يصبح حتى يقرب ثم يكمل، يعتني حتى يقرب ثم يكمل حتى تقع في الحوض. نعم. فإن كان عنده يعني نشاط يستطيع أنه يرميها تقع في الحوض من بعيد. نعم. ويغلب على أنها وصلت أو يعلم أنها وصلت. نعم. كفى والحمد لله. إذا ابتعد كثيرا عن منطقة الجمرات، إذا كان بأس يعود، يعود حتى يكمل، حتى ولو في اليوم التالي. نعم. حتى ولو في اليوم التالي، اليوم التالي يعيدها برمتها، يعيدها برمتها، يعيدها إذا كان الحصى كثير. أما إذا كان ثنتين أو واحدة فعفى عنها إن شاء الله. جزاكم الله خير. عفى عن واحدة وثنتين. جزاكم الله خير. حين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما رجعوا من حجهم كان يتحدث بعضهم رميت هذا رميت خمسا وهذا رميت ستا، فلم يعد بعضهم على بعض. ما شاء الله. فنقصد واحدة أو ثنتين يعفى عنه إن شاء الله. ما شاء الله. لكن ينبغي المؤمن أن يحتاط. جزاكم. ويكمل السبع ولا يتعجل. جزاكم الله خيرا. لأن الرسول رمى سبعا وقال خذوا عني ما أسألكم، اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. نعم. سماحة الشيخ، يصل عدد الحجاج إلى ما يقرب من مليون ونصف أو مليونين، وهنا يزدحمون كثيرا عند الجمرات، وللنساء أحكام خاصة بهن، حبذا لو تفضلتم ببيانها في هذا المقام. المرأة القوية ترمي بنفسها تستعين بالله، أما إذا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال توكل من يرمي عنها والحمد لله. فإن كان حصل لحام شديد فلقوا معه على الرمي وكلت أيضا من يرمي عنها، ولكن ينبغي أن يعلم أن الوقت فيه ساعة ولا بأس يرمي في الليل ما شاء الله. من الزوال إلى طلوع الفجر كل رمي ما شاء الله. بعد الزوال يوم 11 نعم. مع ليلة 12 نعم. كلها رمي، وهكذا ليلة 12 كلها رمي، فمن رمى بعد الزوال فالحمد لله، ولا يرمي بعد غروب الشمس أو في أثناء الليل قبل طلوع الفجر عن اليوم الذي غابت شمسه اليوم الذاهب لا. لأن بعض الناس قد يتيسر له الرمي بين الزوال وبين الغروب بسبب الزحام، ولا سيما النساء، فإذا أجل رميه إلى بعد المغرب أو بعد العشاء هذا لا بأس به على الصحيح. وهكذا رمي يوم العيد لو فات يوم العيد ورمى في ليلة 11 قبل الفجر أجل على الصحيح ما شاء الله. إلا اليوم الأخير يوم 13 هذا لا بد أن يكون قبل الزوال قبل الغروب بعد الزوال إلى غروب الشمس، والغالب أن الناس قليل الذين يتأخرون في يوم 13 لأن ليلة 14 مهم من الرمي، فإذا لم يتعجل ورمى يوم اليوم 13 فإنه يرمي بعد الزوال قبل الغروب ولا يؤجل الغروب في يوم 13 خاصة لمن لم يتعجل يعني. جزاكم الله خيرا. كما يعلم سماحة الشيخ أن هناك كثير من الرجال أيضا يتضررون أثناء الرمي، فألا يرى سماحتكم أن التوكيد بالنسبة للمرأة أوسع؟ إذا دعت الحاجة إليه، أما ما دام الليل في سيف الساعة ترمي بالليل والحمد لله، ترمي بالليل يعني بها وليها وجمعتها نعم معها ويرمون بالليل والحمد لله. إذا تتحمل الوقت أوسع هذا وترمي فيه وترمي وهكذا الإنسان الذي ضعيف يتحرر الوقت المناسب. جزاكم الله خيرا. أما إذا كانت عاجزة لكبر سنها أو مرضها أو أطفالها ما استطيع تركهم توكل من يرمي عنها، أو كانت حامل مثلا أو حملة تخشى على نفسها نعم ترمي. وهكذا الشيخ الكبير والمريض نعم والعاجز والصبي يرمي عن وليه نعم. جزاكم الله خيرا. أما وقد ذكرتم أن الرمي جائز في الليل فهذا توسع كثير من الناس يجهل هذا، هذا ينبغي يعلم، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من العلم الحمد لله، أن ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 كلها في رمي بعد الغروب إلى آخر الليل عن اليوم الماضي مو بالمستقبل نعم، عن اليوم الذاهب اللي غابت شمسه. جزاكم الله خيرا. مرة ما قبل الزواج سماحة الشيخ؟ المرة ما قبل الزواج فلا يجزي، لا يجزي عند عامة أهل العلم، لأن الرسول رمى بعد الزواج وقال هولوا عني من أشكر اللهم صل عليكم، فلا يرمى قبل الزواج إلا يوم العيد، فالرمي في كله يوم العيد يرمى في أوله وآخره، أما الأيام الأخيرة 11 12 هذه لا يرمى فيها إلا بعد الزواج للجميع. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من جهل حدود عرفة أو حدود مزدلفة أو حدود منى ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج فما حكم حجه؟ أما في عرفة فإذا كما وقف فيها أبدا لا ليلة ولا نهارا لا يوم عرفة ولا ليلة العيد هذا حجه صحيح، عليه يقضيه يعتبر فاته الحج، كان فريضة عليه يقضيه، وكان نافلة يشفع له ويقضيه، وفي وجوب القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان فريضة حج الفريضة لابد يقضيه. أما إذا كان الغرض في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط حجه صحيح. ما شاء الله. لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. لا يعذر بالجهل في مثل هذا الأمر. لا لا، الواجبات لا بد فيها من لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان. بارك الله فيكم. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين الأركان والواجبات والسنن من حيث الأحكام؟ نعم، الأركان لا بد منها، ما سقط لا سهو ولا جهل ولا نسيان. الأركان لا بد منها، وهي الطواف، وهي الإحرام أولا بالقلب، الإحرام بالقلب، والطواف والسعي وعرفة الوقوف بعرفة، هذه الأركان لا بد منها. طيب. لا بد من أداء الحاج لها. وهكذا العمرة الإحرام بالقلب نية بالقلب والطواف والسعي هذه أركان لا بد منها. أما الواجبات إذا سقط منها شيء يجبر بالدم مثل الحلق أو التقصير مثل بيت المزدلفة في ميناء مثل طواف الوداع مثل رمي الجمار هذه تجبر بالدم إذا ترك واحدة منها فعليه دم وينجب الحج والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا امتلأت عرفة أو مزدلفة أو ميناء امتلأت بالناس ولم يجد الحاج مكانا في هذه الحدود فما الحكم؟ أما في ميناء يسقط عنه البيت فيها إذا ما وجد مكان في ميناء يسقط عنه. وأما في مزدلفة ففي إمكانه لأنه يمكن أن يأتي في آخر الليل ويجي إذا مر بها في آخر الليل ولو مرورا فهو إذا ما تيسر مكان يجيئه. لكن غالبا مزدلفة ما هو يبقون فيها الناس كثير فالغالب أنه يجد مكان. لكن إذا ما وجد المكان يمر بها مرور هو حسب طاقته ويجيئه ذلك هذا يكون أدى الواجب. وهكذا عرفة إذا دخلها بعد الزوال وبقي فيها الغروب أجزأه ذلك وهذا هو الموقف الشرعي. وإن عجز عن ذلك أتها بالليل ولو لحظة في الليل وهو محرم قبل طلوع الفجر ليلة العيد ويكفي ولو قليل ولو قليل. إذن وقت عرفة يعتبر الوقت الزمني واسع ما شاء الله ولو قليل ولو لحظة ولو لحظة. جزاكم الله خيرا. لكن ما وقف قبل الغروب لابد يكمل الغروب خير صرف قبل الغروب يكون عليه دم. جزاكم الله خيرا. من عزم على الحج لابد أن لسماحة الشيخ من توجيه حول هذا الموضوع بما تنصحون من يعزم على الحج جزاكم الله خيرا. إذا عزم على الحج شرع له أن يعتني بهذا الأمر ويستعد له قضاء دين من هناك دين حال يقضيه كان حقوق عليه يؤديها يعد نفقة لأهله حتى يرجع إليهم إن كان هناك بينه وبين أهل شحنة يجتهد في حل الشحنة وعدم التهاجر بغير حق يعد الذهاب المناسب الزاد المناسب والحاجات المناسبة له في سفره في مكة ويبادر بالتوبة النصوح من ذنوبه وسيئاته كلها ينبغي لها إعدادها قبل السفر حتى إذا سافر إذا هو قد خف عن الحمل عند الديون تحلل من إخوانه وبينهم وبينه شيء أحضر لأهل ما يكفيهم استعد لسفره ما يكفي تاب من المعاصي وأقلع من المعاصي وتاب إلى الله منها. جزاكم الله خيرا. من حج وهو مدين ما حكم حج سماحة الشيخ؟ حجه صحيح والحمد لله ما شاء الله. لكن إذا استطاع يوفي الدين يبادر بالدين من كان لا يستطيع يبادر بالدين لأنه مؤجل أو لأنه يحتاج إلى وقت لا بس يحج ثم يؤدي الدين بعد ذلك. أما إذا كان ما عنده وفاء فإنه يصرف نفقة الحج والدين أولى يبدأ بالدين حق المخلوقين مقدم ما يكون مستطيع إلا إذا أدى حق المخلوقين. لكن لو كان عنده مال وعنده حاجات يوفي منها لكن ما يتسع الوقت يبدأ في الحج ثم يوفي بعدها الحمد لله. جزاكم الله وحجه صحيح والحمد لله الحمد لله. من حج ولم يتزوج بعد لا حرج الحمد لله الحمد لله. لكن إذا دعت الحاجة للزواج تشتد الحاجة للزواج يبدأ بالزواج لحفظ دينه. فإن كان عنده ما عندنا خطر ولا مبالاة أو حج قبل ذلك يبدل الحج. أما إذا كان لا عنده شهوة يريد الحج ومتيسر الحج ومن يريد الزواج ومتيسر الزواج يبادر بالزواج لعفاف نفسه ولأن هذه الأمور الضرورية التي يجب عليه البدار بها. فإن كان لم يتيسر الزواج حج والحمد لله إذا كان مستطيعا. جزاكم الله خيرا. القادم للحج في مهمة رسمية يريد أن يحج أيضا بما تنصحون جزاكم الله خيرا؟ إذا كان عمله لا يمنعه الحج معذور له الحج حج الحج. أما إذا كان ممنوع لا يحج يبدأ بمهمة رسمية ولا يحج. إذا كان مندوب لحاجة من ولي الأمر أو مستعدا لحاجة يأتي بها قبل الحج يعني يؤدي الأمانة اللي عليه يبادر بأداء الحاجة التي كلها بها. أما إذا كان الأمر في سعة والمنتدب له لا يأبى عليه أن يبقى ويكمل ويحج لا بأس يعلم هذا من المنجرب له سواء كان ولي الأمر أو غيره، نعم. يعلم أنه يسمح له بذلك فلا بأس، وإلا فليبادر بالحج بالحاجة قبل الحج ولا يؤخر حاجة في الناس. جزاكم الله خيرا. كيف يقضي الحاج وقته في كل من عرفة ومزدلفة ومنى؟ يقضي في ذكر الله وطاعة الله والدعاء في عرفات رفع يديه يدعو، في مزدلفة رفع يديه يدعو يكفي من الدعاء وذكر الله عز وجل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منى يكفي من التلبية والدعاء حتى تكون أوقات معمورة في الخير. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يأتي بعض الحجاج ولا سيما في الأزمنة الأخيرة هداهم الله وفي أذهانهم أفكار معينة، بما تنصحون الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة من حيث قلو الذهن مما يخرج عن إطار الحج كعبادة؟ أنصح الجميع بأن يجتهد في سماع دروس المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى يستفيد وحتى يعرف أحكام عقيدته وأحكام الإسلامية، فأنا أنصحه كثيرا أن يجتهد في حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وليستفيد من ذلك باللغة التي يفهمها، ويقتل الكتب الطيبة التي توزع من التوعية في الحج حتى يستفيد منها، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لأن قد لا يتيسر له العودة إلى الحج بعد ذلك، فينبغي له أن ينتهز الفرصة في سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، ولا سيما عن العقيدة التي خلق لها وأمره الله بها. فإن في كثير من البلدان من يدعو إلى خلاف العقيدة الشرعية الإسلامية، فالحاج إذا قدم هذه البلاد وهي مهبة الوحي ومهبة الإسلام ينبغي أن يسأل المدرسين فيها عن ما أشكل عليه، والحكومة وفقها الله قد جندت علماء من أهل السنة والجماعة يدرسون المسجد الحرام والمسجد النبوي ويفتون الناس ويعلمونهم، فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة وأن يسأل ويحضر حلقات العلم ويستفيد، ولا سيما معرفة العقيدة الصحيحة وتوحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه، فإن في بعض البلدان من يدعو القبور ويستغيث في أهل القبور وينذر لهم وينبح لهم، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. فينبغي للحاج يتعلم ويستفيد. كذلك بعض في بعض البلدان من يطوف على القبور أو يجلس عندها للدعاء والقراءة، وهذا لا يجوز. الطواف بالقبور الشرك الأكبر إذا طاف يتقرب إلى أهلها كما لو دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم، والدعاء عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة الصلاة عندها بدعة، إنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، فيدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية والمغفرة، هذا هو السنة. أما يجي عنده يظن أن الدعاء عندها محل قبول، يجي عندها للدعاء أو للقراءة أو للصلاة، هذا بدعة ما يصلح. نعم. جزاكم الله خيرا. كثير من إخواننا الحجاج يحج عن غيره، بما تنصحون من يريد الحج عن الغير جزاكم الله خيرا؟ ننصحه أن يجتهد في أداء الحق وأن ينصح في أداء الأمانة. نعم. يحج عن غيره كما يحج عن نفسه على الطريقة التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع السنة ويجتهد في أداء الحق الواجب حتى يؤدي الحج على وجه شرعي، لأنها أمانة في حق. فالواجب عليه يجتهد حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي استنابه في الحج والعمرة، ويحلف على براءة ذمته من جميع أعمال الحج. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يحج الإنسان عن أكثر من شخص مرة واحدة؟ لا، الحج عن واحد فقط، لا يحج عن شخصين، كل واحد له حج الحالة وروح الحالة. لا يجمع شخصين في عمره وفي حج، ولكن الحج عن واحد والعمرة عن واحد. نعم. جزاكم الله خيرا. من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟ لا أعلم شروط، لا يكون المحجوج عنه مسلم والحج مسلم، فإن كان محجوب عنه لا يصلي ما يحج عنه، لأن الصلاة عود الإسلام، من ترك كفر على الصحيح ولو قرر بوجوبها. ولا والحاج له أن يكون مسلم يصلي، لا بد أن يعطي النيابة يجتهد حتى يتحرى أن الحاج طيب في دينه مسلم يصلي حتى تكون حاجته على وجه الشرعي. وإذا تيسر يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف المعصية يكون هذا أكمل وأحسن. بالنسبة للنائب هل يشترط أن يكون حج عن نفسه مثلا؟ لا بد يكون حج عن نفسه، ما يرضى عن غيره حتى يكون حج عن نفسه. جزاكم الله خيرا. الحج عن المتوفى هل له أحكام تتفضلون بذكرها؟ مثل الحج عن الحي، مثل الحج عن الحي تماما، الحج عن الميت مثل الحج عن الحي. نعم، يكمل الحج عنه بالنية، بالنية عن الميت سواء نافلة أو فريضة. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة أسئلة البرنامج، ونرجو أن يتكرر اللقاء وأنتم في صحة وعافية. نسأل الله العافية. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة وكما تعودتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.